والتي ينتفع بها الصالحون من عباده، والتي من رآها ممن رآها من المفسدين فإنه لا تنفعه يومئذ، إذا ما آمن لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية لها موجبات ولها أسباب يسببها ربها سبحانه وتعالى تأتي على أيدي هؤلاء العباد، فإن أتوها وتعاطوها حلت عليهم بأمر الله. من ذلك ما جاء في مطلع هذه السورة المباركة، فقال الرب تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه في ثلاثة مواضع على أمر واحد، ألا وهو قيام الساعة. هذا هو الموضع الأول. والموضع الثاني قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والموضع الثالث قوله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فجاء الأمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على أمر واحد في ثلاثة مواضع مختلفة من كتاب الله جل وعلا. هذا الأمر الذي أقسم الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه قيام الساعة، والذي أكثر الناس عنه معرضون، السواد الأعظم من الناس عنه معرضون، ومن يعرف ويوقن أن الساعة قائمة أكثرهم يتناسون أنها قائمة ويعرضون عن أسباب النجاة فيها ويقبلون على أسباب الهلاك فيها. هؤلاء من الذين يوقنون أن الساعة قائمة وأنهم مبعوثون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بالعذاب المهين. فزعم هؤلاء أنه لا ساعة وأنها لا تأتيهم، فمن أول أسباب حلول آية خسف الأرض بالناس أنهم ينسون قيام الساعة أو ينكرونها. ومن لا ينكرها بلسان مقاله فإنه ينكرها بلسان حاله. كل من عمل وكأنه يعيش في الدنيا أبدا لن يبعث بين يدي ربه فهو بلسان حاله منكر للساعة، فهو بلسان حاله مكذب لقيام الساعة. فهذا ستأتيه آيات الله تعالى وسيحل عليه عذابه سبحانه وتعالى. قل بلى وربي لتأتينكم. الأمر الثاني الذي جعله الله تبارك وتعالى سبباً ليخسف بالعباد الأرض قوله تبارك وتعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. وهؤلاء هم المبطلون الذين يأتون إلى آيات الله عز وجل، آياته القرآنية أو آياته الكونية مما خلق الله في السماوات وفي الأرض، فيبطلون ما فيها من المعاني والدلالات ويحرفون الكلمة عن مواضعه، لا بالألفاظ بل بالمعاني والدلالات، ويقولون للناس إنها ظواهر، ويقولون للناس إنه أمور طبيعية، فيتكلمون عن الزلازل أنها اهتزازات في الأرض وموجات تنتقل من مكان إلى مكان واختلاف بين طبقات الأرض، ويتكلمون عن البراكين كذا وعن الصواعق كذا وعن الخسف كذا وعن كسوف الشمس وخسوف القمر كذا وكذا، ويبتدعون لهذه الأمور تفاسير ما أنزل الله تعالى به من سلطان، لا يريدون من ذلك إلا إبطال آيات الله، فيسعون في آيات الله معاجزين، ويسعون في كلمات الله تعالى مكذبين. وهذا ليس فقط للذين كفروا، وإنما للذين كفروا ومن اتبعوهم بإساءة، للذين كفروا ومن تأثروا بالذين كفروا، والذين أغشي على أبصارهم غشاوة ثم تبعوهم اتباع الأعمى للبصير، لا يرون من آيات الله عز وجل شيئا، ولا يتعلمون من كلمات الله تعالى شيئا، ولا يستبصرون ولا يستعبرون من كلمات الله شيئا، ولا يتعلمون من سنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما تبعوهم اتباع الأعمى للبصير لا يلون على شيء. هؤلاء والذين كفروا في هذه الآية سواء، يسعون في آيات الله معاجزين، يسعون في كلمات الله مكذبين، ليصدوا الناس عن كلمات الله عز وجل وعن آيات الله تبارك وتعالى. ولربما يسأل سائل: ما هي الحكمة، أو ماذا يريد هؤلاء من الذين آمنوا فليتركوهم وإيمانهم بربهم جل وعلا، فليتركوهم وتصديقهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فليتركوهم وما عكفوا عليه من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا، إن هؤلاء لما انغمسوا في الدنيا وعرفوا أن من الناس أقواما تركوا الدنيا ولجأوا إلى السماء، لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، أرادوا ألا يكونوا هم وهؤلاء فريقين، وإنما أرادوا أن يكونوا فريقا واحدا. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء، لا تتبعوهم ولا تناصروهم ولا تحالفوهم ولا تصادقوهم، لأنهم لا يريدون إلا أن تكونوا هم وأنتم في النار سواء. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والثالثة، وهي الكبيرة الكبيرة، التي منذ أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يزال في الناس من هو من هؤلاء، من هذا الصنف من المكذبين، وهم الذين قالوا للناس: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام بأي صورة من الصور، وصور تكذيبه لا تحصى ولا تعد. إبطال كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، إبطال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ردها أو رد معانيها، تكذيبه بلسان الحال أو بلسان المقال، كل هذا موجب للخسف، موجب للعذاب. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ ما حال هذا الرجل عند هؤلاء؟ قالوا: أفترى على الله كذبا أم به جنة. وما عندكم حل ثالث؟ هذا من الدجل، من الدجل أن يأتي الدجال إلى إنسان يريد منه أن يؤمن بإحدى اثنتين، ولا يريد من ذهنه أن ينصرف إلى ثالثة، فيقول له: أترى زيدا أم عمرا على خير؟ ولا يريدك أن تظن أن غير هذين على خير، فيقول لك: أترى زيدا أم عمرا على خير؟ وكلاهما ليس على خير، لكنه من دجله يريد أن يحصر لك الخيارات كي لا تفكر بغيرها. وهذه يحسبها الناس اليوم من أصول العلوم النفسية، من أصول الجدال النفسي الذي تقنع به الآخرين بأمر أنت تريده، وهو من الدجل. أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ والثالثة: أم أنه صادق يوحى إليه من السماء؟ لما لم تذكروها؟ أليست في حساباتكم ولو بجزء قليل أو احتمال قليل من الدجل أن يلغي الدجال احتمالا عنده حتى لا يكون عندك؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين كفروا في العذاب والضلال البعيد. وهذه مقدمات الدجال، يبدأ أعوانه وتلاميذه ومريدوه ليبينوا للناس أنه ليس هناك إلا أن يكون هذا الدين افتراء على الله، أو أن متبعه إنسان مجنون يتبع هواه، أو يتبع مزاجه، أو يتبع الجنة، أو أنه سحر بسحر الساحرين. وهذا كما قلنا من الدجل الذي بلين به في هذا الزمان. فقال الرب تبارك وتعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. من هو العبد المنيب الذي إذا ما رأى هذا عرف، والذي إذا ما رأى هذا اهتدى، والذي إذا ما تبين له هذا أناب إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال الله بعد هذا: ولقد آتينا داود منا فضلا. فالذي يعرف هذا ويهتدي إليه وهو من عباد الله المنيبين هو الذي يفعل ما فعله نبي الله داود، هو الذي ينتهج نهج نبي الله داود. لما آتاه الله تعالى فضله، آتاه الله النبوة، وآتاه الله كتابا فيه تسبيح قل شأنه بين المسبحين، وآتاه الله تبارك وتعالى من الأمور ما لم يعطها إلا قليلا من العالمين، قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فالذي يعمل ما عمل نبي الله داود، والذي ينتهج نهجه في تسبيح الله عز وجل، والذي يعلم أن ما أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من رب العزة سبحانه وتعالى، وأنه هو الحق المبين، هداه الله عز وجل واجتباه واصطفاه ونجاه من موجبات عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من موجبات العذاب والهلاك التي توعد الله سبحانه وتعالى بها من أتوها من عباده، ما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من نصائحه ووصاياه ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، قال: اعرف ربك بالرخاء يعرفك في الشدة. وهذا الأمر ربما لا ينتبه إليه كثير من الناس، وربما لا يعرفون قيمته. أن نعرف ربنا في الرخاء حتى يعرفنا ربنا في الشدة، أي أن نقبل على ربنا تبارك وتعالى يوم يظن الناس أنهم غير محتاجين إلى الله، يوم يظن الناس أنهم في غنى عن الله. حينئذ إذا أقبل من في الرخاء على ربه، أقبل ربه عليه في شدته. لأن كثيرا من الناس إذا ما مسهم الضر، كما قال الرب جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، كل الآلهة نسيتموهم إلا إلها واحدا. لأنه مسكم ضر في بحر لا ترون لكم منجيا إلا الله، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ما تذكرتم أحدا، ولا خطر على بالكم أحد، ولا أتى على قلبكم ولا في ذكركم أحد إلا الله، فلما نجاكم أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقال تعالى بعدها: أفأمنوا أن يخسف الله بهم جانب البر. فالله تبارك وتعالى كما كان قادرا على إغراقكم في البحر فلما نجاكم، فإذا أعرضتم فإنه قادر على أن يخسف بكم البر أيضا. وهذا من موجبات خسف الله عز وجل للعباد، إذا ما أمنوا من أن يخسف الله تعالى بهم في رخائهم كما أنهم يخافونه في شدتهم. فقال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. وأكثر الناس يتعاملون ويتعاطون مع الله تبارك وتعالى بازدواجية، يقبلون على الله في أحوال وينسونه في أحوال، وتالله لن ينفعهم إذا ما أقبلوا عليه في الشدة إذا لم يكونوا يوم رخائهم إليه مقبلين، كما قال الرب تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يتكلم عن يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لولا أنه كان من المسبحين متى؟ قبل الحوت. لم يتذكر يونس التسبيح في الحوت، وإنما جاء التسبيح على لسانه في الحوت لأنه كان من المسبحين قبل الحوت. لذلك لما جاء الحوت ولبث في بطنه أياما وليالي في ظلمات ثلاث، وفقه الله تبارك وتعالى وأجرى على لسانه التسبيح، ولولا هذا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فمن لم يكن في رخائه مسبحا لن يكون في شدته مسبحا، ولو سبح فلن ينفعه تسبيحه. ومن لم يكن في رخائه على ربه مقبلا لن يكون في شدته على ربه مقبلا، ولو أقبل فلن ينفعه إقباله. ومن لم يكن في رخائه مؤمنا موقنا بوعد ربه ووعيده فلن يكون في شدته يوم يرى الآيات والبأس، لن يكون مؤمنا ولا موقنا، ولو آمن وأيقن فلن ينفعه إيمانه ما لم يكن قد آمن من قبل أو كسب في إيمانه خيرا. اللهم إنا نسألك البر والعمل مما ترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان بك والإيمان بآياتك وعلامات ساعتك، إنك على كل شيء قدير. وارزقنا العمل بأسباب النجاة وتجنب أسباب الهلاك، إنك يا ربنا فعال لما تريد. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.